يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة 17 من حلقات مادة التفسير في أكاديمية زاد. وقد بقي لدينا خاتمة سورة عبس، ثم ننتقل إلى السورة التي تليها. ولعل هذا يناسب في ربط السورتين ببعضهما، وقد سبق في تفسير سورة عبس ذكر أن مطلع السورة كان في درس للنبي صلى الله عليه وسلم في مصالح الدعوة إلى الله وتقديم المقبل على المعرض. ثم قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، ذكر حال هذا الإنسان في تكذيبه وكفره، مع أنه عز وجل قد خلقه وأوجده من العدم. قتل الإنسان ما أكفره لتكذيبه بالبعث وإعادة الله الأجساد، وقد خلقه الله من العدم، والذي خلقه من العدم قادر على أن يعيده بعدما يبلى. قتل الإنسان ما أكفره، أفلا ينظر إلى إيجاده من العدم ويعتبر به في إثبات في الإيمان بالمعاد الذي سيأتي؟ بل حتى ما حوله من طعامه، آية أيضا في إنزال الماء: صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا، إحياء الأرض. ثم ذكرنا قيام الساعة وهذا البعث، فإذا جاءت الصاخة، وفرار الأقارب من بعض من أقرب الناس إلى الإنسان، أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في وصف حال الناس يوم القيامة؟ قال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أنواع الوجوه في ذلك اليوم. ختم الله السورة بآيات في وصف أحوال المؤمنين والكافرين وحال الفريقين، أهل الجنة والسعادة وأهل النار والشقاوة. بدأ بالقسم الأول الذي آثر الحياة الباقية، فقدمها على الفانية وعمل لها وأقبل عليها ورغب فيها وجعل الآخرة همه. هؤلاء أهل الجنة. يوم القيامة سيأتون والبشر يلوح عليهم في محياهم في مطلعهم: وجوه يومئذ مسفرة. إذن المكافأة والثواب واضح، ليس خفيا. مصائرهم تلوح على وجوههم: الفوز بالجنة، النجاة، إيتاء الكتاب باليمين، رجحان الموازين بالحسنات، هذا أثره ظاهر على وجوههم، وجوه يومئذ مسفرة، نيرة، مشرقة، مضيئة، متهللة، بهجة وسرورا، ضوءها ظاهر وسرورها منتشر، وفرحتها عامرة بما نالت من كرامة الله عز وجل. مسفرة ضاحكة مستبشرة، ثلاثة أمور. مسفرة عرفناها، ضاحكة لما ظهر البشر على الوجه وانبعث السرور والبهجة ظهر الضحك، ضحك السرور، ضحك البهجة. وأيضا هي متهللة مستبشرة بما أتى الله من الكرامة وبما عرفته من النعيم الذي ستقدم عليه والجنة التي ستدخلها. والقلب إذا سر استنار الوجه. وقد جاءت عبارات عن السلف في تفسير سبب إشراق الوجه وسبب الضحك، كقول عطاء الخراساني رحمه الله: مسفرة من طول مغبرت في سبيل الله. يعني ما الذي جعلها مسفرة؟ شيء عملته في الدنيا، ما هو؟ اغبرت في سبيل الله، في الخروج الجهاد في سبيل الله. قال ابن عباس: من قيام الليل. قال الضحاك: من آثار الوضوء. وهذه التفسيرات لا تمنع من حمل الآية على العموم، وهو الاستبشار بثواب العمل الصالح. يعني وجه العالم مسفر، لماذا؟ بما تعلم وعلم، وجهاد العلم الذي تعلم لما عانى وتعب في التعلم وبذل وأعطى في التعليم، الجهاد في سبيل الله بما خرج وذهب وعلاه الغبار في الطريق ومشقة السير والمعاناة والحر و البعد عن الأهل والقدوم على الخطر. طيب، وكذلك وجوه البارين بآباء أمهاتهم مسفرة مما بذلوه في برهم. أصحاب الأعمال الصالحة سواء كانت صياما، قياما، تلاوة، ذكرا، دعاء، خشية، تدبرا، الاستبشار بثواب العمل الصالح. إذن مسفرة، كل أصحاب الأعمال الصالحة وجوه مسفرة، لكن في أشياء يعني قد تكون ألصق من أشياء بالإسفار. مثلا الوضوء يغسل الوجه المؤمن، يعني فإذن الوضوء سبب سبب يعني وجوه يومئذ مسفرة بسبب الوضوء أو بالأعمال الصالحة عموما. الآيات هذه فيها بشارة للمؤمنين كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعدها: مصير الآخرين ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. لم يذكر نوعا ثالثا، فعلم أن أهل الإيمان هذا حال وجوههم، وأهل الكفر هذا حال وجوههم. ذكر الله حال الفريق الثاني الذي اشتغل بهواه واللذات المحرمة، واختار الفاني على الباقي، وترك الواجبات وغشي المحرمات، وأقبل على الدنيا يعب منها، كانت همه وشغله الشاغل. الكفار أصحاب النار. ووجوه يومئذ عليها غبرة، يعلوها غبار ودخان وكآبة وغم وهم. هي في الدنيا كانت تضحك في الباطل، وكانت تستلذ بالحرام، وكانت منهمكة في متاع الدنيا. يعني كان في وجوههم في الدنيا في نظارة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لكن في الآخرة ما مصيرهم؟ عليها غبرة، عليها غبرة، هذا غبار المعصية، هذا ذل الكبائر والصغائر والسيئات التي غشيها أولئك. ترهقها قترة، تعلوها ظلمة، يغشاها سواد، فيها كسوف، أيست من الخير وعرفت شقاءها وهلاكها. هذا في معنى قوله تعالى وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تغشاها ذلة، يغشاها السواد. البهائم التي يصيرها الله يوم القيامة ترابا بعد القضاء بينها، قيل إن ترابها يحول غبارا في وجوه أهل الكفر، جاء ذلك عن بعض مفسري السلف. ما الفرق بين الغبرة والقترة؟ وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. القترة ظلمة وسواد بسبب الغبار والدخان. المعنى اللغوي القترة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء ورفعته الريح، والغبرة ما كان أسفل في الأرض. أما في الآخرة القترة هذا السواد بسبب الغبار، بسبب الغبرة. وأيضا هناك أمر حسي وأمر معنوي، يعني من الذل في وجوه أولئك القوم بالإضافة إلى الغبرة والسواد. قال تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة. من هم هؤلاء أصحاب الغبرة والقترة؟ الجواب الكفرة الفجرة. طبعا هذا يعني الجناس الأسماء هذه، كفرة، فجرة، قبلها غبرة، قترة، يعني فعلا نظم قرآني بليغ بليغ. والمجيء بهذه الكلمات في هذا السياق متشابهة المبنى والآخر والوزن، غبرة، قترة، كفرة، فجرة، وهي ليست مجرد صف كلمات، لا، معاني مترابطة. الكفرة جمع كافر، الفجرة جمع فاجر، الفاجر الكاذب المفتري على الله، وقيل الفاسق، فجر فجورا فسق فسوقا، وقيل فجر يعني كذب، وأصله الميل، والفاجر المائل، مالوا عن الطاعة، مالوا عن دين الله. الكفر الفجرة كفروا بنعمة الله، كفروا بدينه، كذبوا بآياته، اجترأوا على محارمه، كفرة، كفروا بحقوق الله وحقوق خلقه، كفرت قلوبهم وفجرت أعمالهم، الكفر في قلوبهم والفجور في أعمالهم. فكأن الله جمع في وجوه الكفار بين السواد والغبرة كما جمعوا في الدنيا بين الكفر والفجور، فلا أقبح من اجتماع الغبار مع السواد على الوجه. والتعبير في الآية باسم الإشارة أولئك، إشارة إلى أصحاب تلك الوجوه، أولئك البعداء البغضاء، أولئك، ما قال هؤلاء، أولئك، إعلاما ببعد درجتهم في السوء وفي نار جهنم في عمقها، أولئك البعداء المبعدون فيها. أولئك المنصوفون بسواد الوجوه وغورتها هم الكفر الفجرة. فلا بد أن يعمل المسلم لهذا اليوم العظيم، العمل العمل والعجل العجل، قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل، ويصير المرء مرتهنا بما قدم من عمل. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، مالي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى

الأولى قيام الساعة وما يصاحبه من انقلاب كوني هائل يشمل الشمس والنجوم والجبال والبحار والأرض والسماء والأنعام والوحوش وبني الإنسان أيضا. الثانية حقيقة الوحي وما يتعلق به وصفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتلقاه وشأن القوم المخاطبين به، وبالتالي يتبين لنا علاقة بين سورة التكوير وسورة عبسة، وهي هذه العلاقة أن الله لما ذكر في آخر سورة عبسة قوله تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، ذكر هذه الصاخة كأنها رأي عين وشرح حالها وما فيها من الأهوال في التكوير والسورة التي بعدها وهي الانفطار. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت الحديث. طبعا الحديث فيه ذكر إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت، هناك ثلاث سور من قرأها كأنه ينظر إلى القيامة رأي العين. سورة التكوير ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في صلاة الفجر، رواه مسلم. ومن فضائلها هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. قال الراوي وأحسب أنه قال سورة هود، رواه الإمام أحمد رحمه الله وهو حديث صحيح. وهذا يذكرنا بحديث السور التي شاب لما فيها من الأهوال شعر رأس نبينا صلى الله عليه وسلم، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، وفي لفظ شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. لماذا شيبته؟ لما فيها من ذكر أهوال القيامة والعذاب والمثلات النوازل بالأمم الماضية، يعني العقوبات المدمرة. معنى الحديث أن اهتمامه بما فيها من أحوال القيامة ومصائر المكذبين أخذ مأخذه من نبينا صلى الله عليه وسلم، فظهر خوفه من الله حتى شاب قبل أوان الشيب خوفا على أمته وإشفاقا عليهم وخوفا من الله تعالى قبل ذلك. ما هو مطلع هذه السورة؟ قال تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. سنعرف بمشيئة الله عز وجل معاني هذه الآيات بعد الفاصل إن شاء الله. ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والطلاب والطالبات، مرحبا بكم. مطلع سورة التكوير: إذا الشمس كورت. إذن هنا حديث عن شيء سيقع إذا تحققت هذه الأشياء المذكورة. الشيء الذي سيحدث ويقع سيتأخر ذكره، لكن ما هي الأشياء التي إذا حصلت سيحصل هذا الشيء؟ الأشياء التي إذا حصلت: إذا الشمس كورت، لفت كما تلف العمامة، كور العمامة على رأسه تكويرا إذا لفها. وأصل التكوير جمع بعض الشيء إلى بعض. القرآن عربي يخاطب العرب، والعرب تعرف تماما ما معنى التكوير من لغتها، وهي تكور العمائم فوق رؤوسها، تعرف ما معنى التكوير. إنه جمع وتدوير، لف مع استدارة. جمع الشيء بعضه إلى بعض مع الاستدارة هذه والتدوير: الشمس يجمع بعضها إلى بعض ثم تلف، فإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها واضمحلت. وقيل طمست، وقيل انكسفت، وقيل رمي بها. إذن إذا الشمس كورت وحصل لها هذا، هذه الشمس العظيمة يكورها الله يوم القيامة ويلفها ويطوي بعضها على بعض فيذهب نورها وضوءها وتلقى في النار خزيا لعابديها. إذا قال قائل: لماذا تلقى الشمس في النار؟ الجواب: عباد الكواكب في خزي يومئذ عندما يرون آلهتهم تقذف معهم في النار وتكون عذابا عليهم. كانوا يعظمونها في الدنيا فصارت الآن شقاء عليهم. قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني تحصبون فيها، أنتم لها واردون. ما من أحد يعبد من دون الله وهو راض إلا ألقي في النار، وأما من عبد من دون الله وهو غير راض كعيسى عليه السلام فقد قال الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعود مرة أخرى، السورة تبدأ بداية عن التغيرات الهائلة الكونية إذا قامت الساعة. من هذه التغيرات الهائلة الكونية إذا الشمس كورت، وذكر ما يحدث للشمس يوم القيامة جاء في عدة سور، منها هذه السورة. التكوير الجمع والضم. وإذا النجوم انكدرت، تناثرت من السماء وتهافتت، وزالت عن أماكنها وتساقطت، كما قال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت. والكدرة ضد الصفاء، كتغير لون الماء. وفسر الانكدار هنا بالتساقط والانقضاض، فإن قيل وإذا النجوم انكدرت ما هو الانكدار؟ فالجواب: المقصود به هنا التساقط والانقضاض، وهبوطها بسرعة هائلة من مواضعها. ويقال: انكدر الطائر، يعني سقط من عشه. ويقال: انكدر فلان، يعني انصب. من عبارات بعض السلف في التفسير الآية: تمطر السماء يومئذ نجوما فلا يبقى نجم إلا وقع. وقيل أيضا في تفسير: وإذا النجوم انكدرت، انكدارها طمس آثارها، وسميت النجوم نجوما لظهورها في السماء بضوئها، فيكون الانكدار طمسا لهذا الضوء. لكن ما سبب انكدار النجوم؟ قالوا: إذا زال ضوء الشمس انكدرت النجوم، لأن معظمها يستنير من انعكاس نور الشمس عليها. ولا يمنع أن يكون لبعضها نور ذاتي. وقد قال كثير من الفلكيين إنه يوجد هنالك في المجموعات الشمسية الأخرى أنوار هائلة، لكن يوم القيامة كل هذه الأنوار، كل هذه الإضاءات والأضواء ستذهب. يظهرون لنا اليوم صورا لمجموعات شمسية وعوالم فيها أنوار وإضاءات بالألوان المختلفة: الأحمر والأخضر والأصفر، وأشياء تنير الفضاء. هذا كله سينطمس، سيذهب. أنوار هائلة في النجوم والكواكب ستذهب. الشمس انكدرت فيحصل للنجوم انكدار أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا. طيب، هذا التغيير في العالم العلوي في السماوات، فماذا سيكون في العالم السفلي يا ترى؟ يعني في الأرض. ذكر الله تعالى أمورا تتعلق بالجبال، وإذا الجبال سيرت، والبهائم، فقال: وإذا العشار عطلت، والسباع، وإذا الوحوش حشرت، سواء كانت أشياء مستأنسة عشار أو مستوحشة وحوش، سيكون لها تصرفات. وكذلك وإذا البحار سجرت، سنعرف تفصيل ما يحدث في العالم السفلي في الأرض إذا قامت الساعة. ما تفسير هذه التغيرات الأرضية في الحلقة القادمة إن شاء الله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتعظ بالقرآن، وأن يجعلنا ممن يخافه بالغيب، وأن يجعلنا من الناجين يوم الدين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.